بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. قال الامام الاحضري رحمه الله تعالى: وخطا البرهان حيث وجد في ماده او صوره فالمبتدا كاللفظ اشتراك او فعل او تجعل ذا تباين مثل الرديف مفسدا، وفي المعاني التباس الكاذبه بذات صدق فتهم المخاطبه كمثل جعل العرب كالذات او ناتج باحدى المقدمات، والحكم للجنس بحكم النوع، وجعل كالقطعي غير القطعي، والثاني كالخروج عن اشكاله، وترك شرط النتج من اكماله. اقول: الواجب في صحه النتيجه الاحتراز عن الخطا في القياس، والخطا تاره يكون من جهه ماده القياس، وتاره من جهه صورته. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا الكريم. والاول اما من جهه اللفظ او من جهه المعنى. اما من جهه اللفظ فاستكمال اللفظ المشترك وكاستعمال اللفظ المشترك في القياس فيشبه المراد من غيره، كقولك هذه عين اي شمس، وكل عين اي تنبع الماء سياله ينتج هذه سياله، وهو باطل لعدم تكرم الحد الوسط إن محمول الصغرى غير موضوع الكبرى. نعم، هذا من القواعد التي مرت معنا في اشكال القياس. نعم. او استعمال المباين كالمراد، كقوله هذا سيف وكل سيف صارم ينتج هذا صارم، وهو باطل من جهه جعل الصارم الذي هو السيف بقيد كونه قاطعا مرادفا للسيف الذي هو الآلة المعلومة لا بهذا القيد وهو مباين له. نعم، يعني بين السيف والصائم مباينة. لماذا؟ لأنه عندما قال هذا سيف وكل سيف صارم ينتج هذا الصارم، وهو فرض من جهة جعل الصارم الذي هو السيف بقيد كونه قاطع مرادفا للسيف الذي هو الآلة المعلومة لا بهذا القيد. لا، صارم مر معنا أظن في أي مبحث أنه ليس معه، على كل أنه ليس مراد صار له معنى وأنه قاطع، صارم أي قاطع، فبهذا المعنى هو مبين للسيف إن كان شكله شكل السيف، ولذلك قلنا أن الأصل في اللغة عدم الترادف. نعم، هذا من جهة مادة القياس لفظا ومن جهة المعنى. وأما من جهة المعنى فبأن تلتبس قضية كاذبة بقضية صادقة، كقولنا الجاري في السفينة يتحرك، وكل متحرك لا يثبت في موضع واحد ينتج الجاري في السفينة لا يثبت في موضع واحد، والنتيجة باطلة من جهة جعل الحركة العرضية التي هي محمولة. ما هي الحركة العرضية؟ حركة المشخص بحركة السفينة عرضية جعل ذاتيا، هذا لا يتقي كما قال في البيت كمثل جعل العرضي كالذاتي. نعم، والنتيجة باطلة من جهة جعل الحركة العرضية التي هي محمول القضية الأولى كالحركة الذاتية التي هي موضوع الثانية. نعم، يعني الحركة وكل متحرك هذه حركة ذاتية، أما الجالس في السفينة يتحرك محمول الصغرى هذه عرض ليس ذاتي، فجعل الذاتي أن العرض كالذاتي. نعم، أو من جهة جعل النتيجة إحدى المقدمتين بتغيرهما كقولنا هذه نقلة وكل نقلة حركة ينتج هذه حركة، وهذه النتيجة إحدى المقدمتين، ويسمى ذلك مصادرة عن المطلوب وهو مردود من جهة أن النتيجة ليست مغايرة للمقدمتين. يعني هذه النتيجة في أحد المقدمتين عندما نقول هذه نقلة، هذه إشارة إلى النقلة، وكل نقلة حركة، حركة التي ينتج هذه حركة، النتيجة أحد المقدمتين هذه حركة، نقلة حركة. وهو مردود من جهة أن النتيجة ليست مغايرة للمقدمتين، فلم يحصل علم زائد عليها. هذا يسمى مصادرة عن المطلوب في أداب البحث والمناظرة، من هذه المباحث التي تعلم يعني ما معنى المصادرة عن المطلوب. هذا مثال المثل. نعم. أو من جهة الحكم على الجنس بحكم النوع كقولنا الفرس حيوان وكل حيوان ناطق، ينتج الفرس ناطق، وهو باطل من جهة الحكم على الحيوان الذي هو جنس بحكم الإنسان الذي هو نوع. نعم. نلاحظ أن الكبرى كاذبة وكل حيوان ناطق كاذب. نعم. فحكمنا على الفرس بحكم الإنسان، واضح؟ وهذا لا يستقيم. يعني حكمنا على الجنس بحكم النوع، النوع هو الإنسان والجنس هو الحيوان. لذلك قال أو من جهة الحكم على الجنس بحكم النوع. أو من جهة جعل الأمر الوهمي غير قطعي كالقطع، كقولك في رجل يخبط في البحر وهو بعيد عن الفهم، هذا يتكلم بألفاظ العلم، وكل من يتكلم بألفاظ العلم عالم، ينتج هذا عالم. وبطلان النتيجة من جهة جعل توهم عالميته كالمقطوع بها. قولنا هذا عالم، يعني كأننا قطعنا بعالميته، واضح؟ وهو متوهم هذا. لا. وأما الخطأ، وأما الخطأ الواقع في القياس من جهة السؤال، هذا من جهة مادة القياس، سواء من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. نعم. وأما الخطأ الواقع في القياس من جهة صورته، فلأن لا يكون على هيئة شكل من الأشكال الأربعة. هذا واضح من تجريك. نعم. كقولنا كل إنسان حيوان وكل حجر جماد، وقد تقدم التنبيه على أن هذا استثمار لزيادة في إيضاح للمسلم. يعني بين الصغر والأصل متكرر غير موجود أصلا، فلما استجمع الشروط التي قررها علماء المنطقين في الإنتاج، نعم، في ترتيب وصناعة الحقيقة الصحيحة. نعم. أو يكون فاقد شرط، فاقد شرطا من شروط الإنتاج المتقدمة للأشكال الأربعة. نحن مرة معنا أنه أشكال قياس ثم الظروف المنتجة، وأخرجنا غير المنتجة منها. نعم. كأن تكون صور الشكل الأول المشترك إجابها سالبة. يعني قلنا اشترط الشكل الأول الإجابة الصغرى والكلية الكبرى، إذا كان المغاير لهذا الشرط تكون منتجة. أو تكون كبراه المشترك كلي واحد، المشترك كلي جزئي، أن تكون جزئية. أو تكون كبراه المشترك كليها جزئية، لقولنا في الأولى لا شيء من الإنسان بحجر وكل حجر جسم. لاحظ أن الأوسط المتكرر محمول الصغرى، الموضوع في الصغرى، فهذا من الشكل الأول. الشكل الأول يشترط فيه الإجابة الصغرى والكلية الكبرى، فهذا يعني قياس غير منتج باطل. ينتج لا شيء من الإنسان بجسم وهو باطل لفقد الشرط، وهو إجابة الصغرى. وفي الثانية كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، ينتج بعض الإنسان فرس وهو باطل لفقد الشرط وهو كلية الكبرى. وقفت على ذلك فقد أي شرط من شروط الأشكال الباقية. فقط هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود، قد انتهى بحمد رب الفلق. ما رده من فن علم المنطق. قد انتهى بحمد رب الفلق حتى تكون على الطافية. ما رده من فن علم المنطق. قد انتهى بحمد رب الفلق ما رده من فن علم المنطق. نظره العبد الذليل المستقر برحمة المولى العظيم المقتدر الأخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطى عن القلوب وأن يثيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل. أقول الأمهات جمع أم وأم كل شيء وأم كل شيء أصل وتقدم مراجفة الأصل للقاعدة والمحمود الخالص من كلام الفلاسفة والعقائد المنافذة للشريعة. وهذا هو المنطق المحمود الذي في أول الكتاب ذكرنا الخلاف في ذلك والمقصود بما حرم علم المنطق أن يكون قد خلقه شيء من كلام الفلاسفة. والفلق الصف ونظمه من النظر وهو الكلام المقف الموزون قصدا وهذا النظم من بحر الرجل الرجل وأجزاؤه مستفعلا ست مرات والعبد المتصف بالعبودية وهي غاية التذلل والخضوع وليس للعبد وصف أشرف منها ولهذا قدم موصوفها على غيره. ورحمة الله إحسانه أو إرادة إحسانه فهي من صفات الأفعال على الأول ومن صفات المعاني على الثاني. نعم هذه نقطة إحسانه من صفات الأفعال كرزقه وخلقه وإرادة إحسانه من صفات المعلومات من يعني من مراداته. واضح أراد إحسان الإحسان فهي تعلق بالإرادة واضح متعلق الإرادة إحسانه. المرتجي المؤمن والمنان فعال من المن وهو تعذير المنتجي المنتجي من ربنا المؤمن المرتجي المؤمن والمنان فعال من المن وهو تعداد النعم وهو محمود من الله وهو محمود من الله مذموم من الخلق والمغفرة الستر يعني مذموم من الخلق أن يكون منانا أن يمن على الناس ما فعلهم. لذلك قال تعالى أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وثلاثة في الحديث لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم منهم المنان. نعم والمغفرة لأن المنى إشارة وأثر إلى أنه يرى الفضل لنفسه فكأنه هو المتفضل الفاعل بذلك وأن الذي أعطى والمعطى له كلاهما بفضل الله تبارك وتعالى وخلقه وإرادته كما مر معنا في هذه عقيدة مضطردة وسارية عند المسلمين لا يمكن أن تتخلص في جميع الأحوال. وكما أخذنا البارحة في العلاقة بين المقدمات والمجوس كذلك هذا شأن كل حال. نعم والمغفرة الستر ومعنى إحاطتها بالذنوب ستر جميعها وكشف الغطاء عن القلوب عبارة عن زوال الران عنها والثواب جزاء العمل والعمل لأجل الثواب غير مذموم وإن كان العمل لذات الله تعالى تعظيما له أكمل منه. نعم، هذا حال الذين يصدقون والربانيين أنهم يعملون تعظيما لله تبارك وتعالى لا لأجل الثواب. نعم. وقوله فإنه أكرم إلى آخر علة لقوله المرتجي إلى هنا، أي إنما أملت منه هذه الأمور أكرم من تفضل بها، وأفعل التفضيل ليس على بابه. ما معنى ليس على بابه؟ أي هنا ليس على باب المفاضلة. زيد أكرم من عمرو، يعني زيدا وعمرا يشتركان في وصف الكرم، إلا أن زيدا يفوق الكرم، لا، وإنما هنا ليست على بابه أفعل. عندما نقول الله أحسن الخالقين أفعل، هل هنا يعني أن الخالقية وصف مشترك بين الله، بين الخالق وبين الله وغيره، إلا أن الله تفوق وزاد خلقا على غيره؟ لا، الخالقية لا تكون إلا لله، لذلك ليست على بابها بمعنى ما يؤديه أفعل التفضيل من معنى. نعم. وأفعل التفضيل ليس على بابه، إذ الكرم حقيقة ليس حقيقة، حقيقة ليس إلا له سبحانه. حقيقة إعرابها منصوب على نزع الصرف في الحقيقة، المذكور الفقه لغة، ما إعراب لغة، منصوب على نزع الصرف الفقه في اللغة. إذ الكرم حقيقة ليس إلا له سبحانه. نعم. ولا يخفى ما في طلب المغفرة أولا. فما يوصف به الإنسان أو الآدمي من وصف الكرم وغيره تجوز، ليس كرم حقيقة، الكرم حقيقة هو لله تبارك وتعالى. وطلب الثواب ثانيا من التخلية والتحلية. ثم قال نعم، ولا يخفى ما في طلب المغفرة من المغولات المنطقية التي يسير عليها المؤمن، تخلية ثم تحلية. المغفرة تخلية وطلب الثواب تحلية. نعم، لذلك استغفار الإنسان هو أن يخلي قلبه من أدران الذنوب التي تراكمت على قلبه. نعم. ثم قال وكن أخي للمبتدي مسامحا، وكل إصلاح الفساد ناصحا، وأصلح الفساد بالتأمل، وإن بديهة فلا تبدلي، إذ قيل كم مزيد صحيحا لأجل كون فهمه قبيحا، وقل لمن لم ينتصف لمقصدي العمر حق واجب للمبتدي، ويجب من 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة. يعني الناظم الأبري نظم هذا في 21 من عمره، لا سيما في عاشر القرون بالجهل والفساد والفنون. وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجل المنظم وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم من سنة 41 من بعد 9 من المئين. ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى، وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة، ما قطعت شمس النهار أبرجا، وطلع البدر المدير في الدجا. نعم. أقول طلب المصنف متعطفا ثم النظر في كتابه أن يسامحه من زلل وقع له فيه، وأن يتأمل في ذلك ولا يعجب، لأن الغالب على المستعجلين عدم الإصابة، وتزييف الصحيح لقبح فهمه، إذ لو كان فهمه حسنا لما استعجل. نعم. ثم أن المصنف أمر أن يقال لمن لم يحاول الصواب أي المقصود من كلامه العذر حق للمبتدئ متأكد ينبغي أن يلتمس له، فإنه ابن 21 سنة ومن هذا سنه معذرته ومن هذا سنه معذرته مستحسن قبولها، خصوصا وهو في القرن العاشر المشتمل أهله على الجهل والفساد. المشتمل أهله على الجهل والفساد والجهل. هذا القرن العاشر. أنا الآن في القرن الخامس عشر هجري. أهل الفساد والجهل والفساد. والقرن 100 سنة وقيل غير ذلك. فإن قلت قوله وكل إصلاح الفساد إلى أخيه يغني عن قوله وأصلح الفساد، فما فائدة ذكره بعده؟ قلت إنه لا يغني عنه، لأن الأول أمر بإصلاح الفساد والثاني أمر بإصلاح مع التأمل لا مع السرعة. أي وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدي، لأن البداهية لا يتغير. فمفاد الأول غير مفاد الثاني. أهل وعلى الجسد والفساد قلت كمية الفساد بتحت من الزمان أكثر من الفساد بتاعنا، فهو يرى في ذلك الزمان الذي هو فيه بالنسبة للأزينة الشاكسة زمن الفساد المكتب. حتى تجد قبله من العلماء يقول لك مثلا تقي الدين الفطني في القرن السابق في مسألة المسائل الفقهية أثى بمسألة مع علينا بذكرها قام الفساد لهذا الزمان وفساد كذا وكذا، وقبله يقولون هذا إلى ما بعده من الأزمنة السابقة. قلت إنه لا يغني عنه لأن الأول أمر بإصلاح الفساد والثاني أمر بإصلاح مع التأمل لا مع السرعة، فمفاد الأول غير مفاد الثاني. ثم قال أقول أخبر المصنف أن تأليف هذا الرجل كان في أول محرم سنة 41 من الهجرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. وتقدم معنا الصلاة والسلام الأمان من النقائص والسرمد الدائم، وتقدم معنى الآل والصحب، وتقدم وجه تقديم الآل على الصحب وقوله ما قطعت شمس النهار إلى آخره، المقصود منه التعليم في جميع الأوقات، كما أن قوله صلاة وسلاما دائما، كما أن قوله فيما تقدم ما دام الحجة إلى آخره، ما تقدم في الحديث والأبرز جمع برج، وهو اسم لجزء من 12 جزءا من الفلك الثامن، وهو مقسوم 30 جزءا كل جزء يسمى درجة، والشمس تقطع في كل يوم درجة فتقطع الفلك في 360 يوما وهي عدد السنة الشمسية. لا هناك في نفسها هناك سقف تقطع الفلك في 365 يوم وتقطع إذا كانت تجيسة فتقطع الفلك في 365 يوما صلحينها وهي عدد السنة الشمسية. والبدر اسم للقمر ليلة 14 يوما من الشهر العربي. والدجى جمع دجية وهي الظلمة. دجية صالح. وهذا آخر ما أردنا كتابته، نسأل من وفقنا له أن ينفعنا به إنه على ذلك قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إذا قلت صلى الله وسلم اللهم صل وسلم، هذا فعل ماضي وهذا فعل طلب. الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لهذا. اللهم لك الحمد كما أنت الأهل ولك الشكر كما أنت الأهل. اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين الصاهر الجسيم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعلما خاشعا وعلما متقبلا. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا العمل صالحا لوجهك الكريم، أن ترقينا وتزكينا به يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما تفضلت، ولك الحمد كما أنعمت، ولك الحمد كما وهبت، ولك الحمد على ما وفقت يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم كما ذكرت لنا حسن ختام هذا الكتاب، نسألك يا ربنا أن تحسن خاتمتنا وأن تجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم واجعل قلوبنا متعلقة بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم وحدك، واجعلنا مستأنسين بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك ببركة هذه المجالس أن ترفع عنا البلاء يا رب العالمين، وأن ترد كيد الكائدين عنا يا رب العالمين، وأن تجيم نعمك علينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا وانفع الحاضرين بهذا الكتاب وبالعلوم كلها، واجعلنا خالصة من وجهك الكريم، واجعلنا من عبادك العلماء العالمين الربانيين المخلصين المخلصين المجاهدين الطاهرين الصالحين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث برحمتك نستجير، هيئ لنا أسباب الرقي يا ذا الجلال والإكرام، تب علينا يا رب العالمين كلمة النصيحة، طهرنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم ولا تسلبنا بعد عطائك يا ذا الجلال والإكرام، وجدنا ولا تنسنا يا حنان يا منان، تحنن علينا يا ربنا وتكرم علينا يا رب العالمين، ولا تعاملنا بسوء قولنا وخطيئاتنا، وعاملنا بإحسانك وكرمك وجودك وفضلك يا معين يا قدير يا معين يا قدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى بصفاتك العلى بإسمك العظيم الأعظم بنبيك الأكرم بأنبيائك وأصفيائك أن تجعلنا من عبادك الذين يقولون فيعملون ويعملون فيصبحون ويصبحون فيقبلون، برحمتك يا رب العالمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا، اللهم نسألك أن تجتب من قلوبنا الكبر والرياء والحجب والحسد وجميع ما لا تحبه ولا ترضاه يا رب العالمين. نسألك أن تخلي قلوبنا بالعلم والمعرفة والإخلاص والثبات والإقبال عليك يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم نور قلوبنا بهذه المجالس، اللهم نور قلوبنا بهذه المجالس، اللهم نور أجسادنا بهذه المجالس، واجعلها سببا سببا بالقربة منك يا رب العالمين، على سبب من خشوح يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم إن تقبلت منا هذا العمل فاجعله هدية إلى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، هدية خالصة له يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. يا خير من سئل يا أكرم من أعطى يا خير من سئل يا أكرم من أعطى. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجود عليك السكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.